حسن الجوار معيار دقيق يكشف أخلاق الإنسان. قال رجل سعيد بن عاص: والله إني لا أحبك. فقال له: ولما لا تحبني ولست بجار لي ولا ابن عم؟ يعني لما قال رجل الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتم يقولون قد أسأت فقد أسأت. يعني هو معيار يعتبر للحكم على الإنسان. نعم. إذا كان هو نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرته، الأدنين يعني قريبين الأقرب المجاورين. ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات، أربعة أهل أبيات من جيرته الأدنين، أنهم لا يعلمون إلا خيرا، إلا قال الله جل وعلا: قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. رواه أحمد وحديث صحيح. لما سئل الإمام أحمد عن الوليد بن القاسم قال: ثقة، كتبنا عنه وكان جارا ليعلى بن عبيد، فسألت عن يعلى عنه قال: نعم الرجل، هو جارنا منذ 50 سنة ما رأينا إلا خيرا. يعني استدل على موثوقية الرجل بثناء جاره عليه. ولذلك من أراد أن يسأل عمن جاء لخطمة ابنته فليسأل جيرانه. يقول: تقدم لنا واحد يخطب بنتنا، ماذا تعلمون عنه؟ أنتم يا جيرانه ماذا تعلمون؟ نعم. الجار قبل الدار هذا عنوان قديم في تاريخنا، في التراث يعني. نعم. اعرف جوارك قبل أن تشتري دارك، اعرف جوارك قبل أن تشتري دارك. ثلاث إذا كنا في الرجل لم يشك في عقله وفضله: إذا حمده جاره وقرابته ورفيقه.